الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا أما بعد. فإن شاء الله نستكمل مع حضراتكم الحلقة 65 من سيرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم. طبعا احنا في الآخر خلاص، ويعني شارفت السيرة على الانتهاء، ويشعر المرء بشجن حين يقترب من المرحلة الأخيرة في حياة النبي محمد صلى الله عليه وسلم، ألا وهي مرض وفاته عليه الصلاة والسلام. المرة اللي فاتت تكلمنا عن حجة الوداع، وأنها كانت تقريبا اللقاء المؤتمر العام الأخير الذي لقي فيه النبي جل أصحابه وجل من أسلم من عرب الجزيرة صلى الله عليه وسلم. وبالتالي تشعر أن النبي صلى الله عليه وسلم قد أكمل المهمة وأوصل دين الله عز وجل واستقر الإسلام في الجزيرة، وفي حالة من الثبات للإسلام، ومن هنا تبدأ المرحلة الأخيرة في حياة النبي صلى الله عليه وسلم، ألا وهي مرض وفاته والتجهز للقاء ربه سبحانه وتعالى بعدما أدى الأمانة صلى الله عليه وسلم ونصح للأمة وكشف الله به الغمة وتركنا على المحجة البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك. النبي بمجرد ما رجع من حجة الوداع عليه الصلاة والسلام أرسل جيشا بقيادة أسامة بن زيد. راح فين الجيش ده؟ أرسله إلى أرض البلقاء اللي هي بلاد المقدس إلياء في الشام. وبالتالي وكأن النبي صلى الله عليه وسلم بعد ما حرر جزيرة العرب كلها من الوثنيات والشركيات واستقر الإسلام فيها، أراد أن يحرر قبلة المسلمين الأولى وهي مسجد الأقصى الذي صلى إليه المسلمين 17 شهر قبل كده، واللي هو من مناسكنا ومن مشاعرنا. فبعد كون جيش عليه الصلاة والسلام، الجيش ده كان فيه أبو بكر وكان فيه عمر وكان فيه كبار أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. أمر على الجيش ده مين؟ أسامة بن زيد اللي عنده لسه 15-16 سنة. بالتالي موضوع إمارة سيدنا أسامة كان ده في آخر حياة النبي، يعني بعد رجوع النبي من حجة الوداع، يعني في آخر سنة 10 من الهجرية أو أول سنة 11 هجرية. كمان دلوقتي حجة الوداع كانت في ذو الحجة من العام العاشر، والنبي صلى الله عليه وسلم توفي على الراجح في ربيع الأول من عام 11 هجرية. وبالتالي عندنا من بعد الحج وانتهائه لحد وفاة النبي عليه الصلاة والسلام بقيت ذو الحجة ومحرم وصفر وبعض أيام من ربيع، شهرين كاملين بستين يوم، وحوالي مثلا 15 يوم من ذو الحجة وحوالي 10 أيام من ربيع، هتجمعهم هيطلعوا حوالي قرابة 85 يوم تقريبا عاشهم النبي بعد حجة الوداع صلى الله عليه وسلم. كون الجيش وبين له وجهته إلى أرض البلقاء، وأمر على الجيش الكبير ده مين؟ غلام صغير أسامة بن زيد رضي الله عنه. وبالتالي في ناس تكلمت وتكلموا في إمارة أسامة، وإزاي جيش كبير زي ده وفي كبار الصحابة ويؤمر عليه أسامة بن زيد اللي لسه يعني 16-17 سنة. فكان النبي صلى الله عليه وسلم يقول: إن تطعنوا في إمارته فقد كنتم تطعنون في إمارة أبيه. أبو أسامة ده مين؟ زيد بن حارثة رضي الله عنه وارضاه، اللي مات في غزوة مؤتة سنة 7 هجرية لو تفتكر. فالنبي بيعاتب اللي بيطعنوا في إمارة أسامة، بيقول إن يطعنوا في إمارته فقد كانوا يطعنون في إمارة زيد، ووالله إن كان لخليقا للإمارة وكذلك كان أبوه. النبي عليه الصلاة والسلام ما اختاروش كده بلا مبرر، بل رسول الله صلى الله عليه وسلم يتصرف بحكمة. أولا أسامة من الكوادر الشباب، لما يطلع ويمسك ويقود لأول مرة يبقى معاه في الجيش ناس كبيرة وناس قديمة وناس فاهمة تشير عليه وتوضح له وتوجهه، ما يطلعش مع شباب غير صغيرين زيه. فدايما في ميادين التدريب للشباب الجديد لازم يتحط مع ناس قديمة وخبرة حواليه يوجهوه عشان المسلمين ما يوقعوش. اتنين، زيادة ثقة كوادر الشباب في قدراتهم، وان مش معنى ان هو 16-17 سنة انه لا يستطيع ان يقود اسرة. أسامة كان يقود جيشا. للأسف الشديد دلوقتي طبيعة تربية الاسر وطبيعة سن التعليم تجعل الشاب يصل إلى سن 22 و23 وهو لا يستطيع أحيانا أن يقود أسرة إلى الآن، يقول لك ما ينفعش يكون أسرة لسه صغير. وأسامة كان قائد الجيش وهو 15-16 سنة. فمسألة إعطاء صلاحيات ومزيد من الثقة طبعا مع التدريب والأخذ بالأسباب تجعل الغلام يخرج رجلا من صغره. ثلاثة، والسبب الثالث والأهم، ان النبي صلى الله عليه وسلم ارسل اسامه بن زيد تحديدا قائد في الجيش ده لانه رايح لنفس الارض اللي اتقتل فيها ابوه زيد بن حارثه في غزوه مؤته، كان حرب مع الروم، وارض البلقاء في فلسطين في القدس رايحين يلاقوا الروم تاني. فاسامه سيلقى قتله ابيه، فجعله النبي صلى الله عليه وسلم قائد على الجيش ليحمل ثار ابيه مع الجهاد، فده يبقى دافع قوي لاسامه ان ينجح بالجيش في الوصول. يبقى النبي صلى الله عليه وسلم فعل هذا الاختيار او اختار هذا الاختيار عن نظر صلى الله عليه وسلم. لكن طبعا الناس الكبيره والقديمه والفرسان في الحرب كانوا يتكلمون ويقولون كيف يؤمر اسامه الجيش فيه خالد وعمر وابو بكر وابو عبيد، ازاي الكلام ده؟ فكان النبي يقول ان كانوا يطعنون في امارته فقد كانوا يطعنون في اماره ابيه. اسامه كان حبيب النبي صلى الله عليه وسلم، الحب ابن الحب، وابوه كان حب النبي صلى الله عليه وسلم. طيب الجيش تجهز خلاص وعلى المشارف وبدأ فعلا ياخد خطوات الخروج، وهتحصل وفاة النبي صلى الله عليه وسلم بعد خروج الجيش بمسافة قصيرة جدا، فالجيش هيرجع وبعدين أبو بكر هينفذه مرة ثانية ويعني يصر على إكمال ما بدأه النبي صلى الله عليه وسلم. في المرحلة دي بدأ النبي صلى الله عليه وسلم تظهر بوادر شعور بقرب أجله عليه الصلاة والسلام، وبدأ يشعر إن هو أدى المهمة وأنه قد آن الأوان لرسول الله أن يلقى ربه عز وجل. وده واضح جدا في كثير من التصريحات والأفعال التي فعلها وقالها النبي صلى الله عليه وسلم في الفترة الأخيرة دي. هنتكلم في آخر 3 شهور من حياة النبي عليه الصلاة والسلام. في سنة 10 هجرية النبي اعتكف في رمضان بتاع سنة 10 هجرية اعتكف 20 يوم، مع ان من عادته ان كان بيعتكف 10 ايام بس الاخرى العشر الاواخر. في السنة الاخيرة اعتكف 20 الاواخر في رمضان، كانت لمحة واشارة. 2، كان جبريل يأتي يدارس القرآن في كل رمضان مرة. في السنة 10 من الهجرة اتاه جبريل وراجعه القرآن مرتين، ودي العرضة الأخيرة التي عرض فيها القرآن النبي صلى الله عليه وسلم القرآن على جبريل، حصل فيها تعديل في ترتيب بعض الآيات وكذا. عرض جبريل القرآن على النبي مرتين في آخر سنة صلى الله عليه وسلم. 3، تصريحات النبي الكثيرة في حجة الوداع، هو يقول يا أيها الناس خذوا عني مناسككم فلعلي لا ألقاكم بعد عامي هذا، ولما بعت معاذ بجيشه اليمن زي ما قلنا المرة اللي فاتت يقول يا معاذ لعلي لا ألقاك، كلامه للناس إنكم مسؤولون عني فما أنتم قائلون، فقالوا بلغت وأديت، فقال اللهم فاشهد اللهم فاشهد. في إشارات كده بتقول إن النبي بدأ يشعر بقرب أجله صلى الله عليه وسلم. 5، أن النبي صلى الله عليه وسلم نزل عليه سورة النصر، إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا، وكأن النبي تنعى إليه نفسه في هذه السورة إنه خلاص المهمة انتهت ودخل الناس في دين الله أفواجا، فما بقي إلا أن تلقى ربك سبحانه وتعالى. كذلك لما النبي بدأ يحس بكده بدأ يزور القبور أكثر عليه الصلاة والسلام صلى الله عليه وسلم. فثبت صحيح البخاري ومسلم أنه خرج يوم 29 صفر سنة 11 هجرية، خرج إلى أحد على مشارف المدينة وزار مقابر شهداء أحد، من استشهدوا يوم أحد، حمزة، أنس بن النضر، مصعب بن عمير، في 70 صحابي قتلوا في غزوة أحد مدفونين في نفس المكان اللي في موقعة أحد عند جبل أحد، وما زال إلى الآن هذه مقابر شهداء أحد موجودة إلى الآن من الأماكن اللي بيزورها الناس حين ينزلوا إلى مدينة النبي صلى الله عليه وسلم. النبي راح زار مقابر الشهداء وسلم عليهم وصلى عليهم صلى الله عليه وسلم، مع ان الشهداء هو لم يصلي عليهم في غزوة احد، لان الشهيد لا يصلى عليه ولا يغسل ولا يكفن، لا يحتاج الى شفاعة، ده خلاص وصل، لكن صلى عليهم سنة 11 هجرية يعني بعد وفاتهم بتسع سنين، وكأنه يودع عليه الصلاة والسلام، كان بيحب عمه حمزة جدا صلى الله عليه وسلم. وبعد ما زار شهداء أحد رجع للمسجد وصعد على المنبر وقال: أيها الناس، أما إني والله لا أرى حوضي من مكاني هذا الآن، والله إني أعطيت مفاتيح خزائن الأرض، ولا أخاف أن تعودوا بعدي تشركوا بالله شيئا، وإنما أخوف ما أخاف عليكم أن تنافسوها. أنا مش خايف ترجعوا لعبادة الأصنام تاني، أنا خايف الدنيا تشغلكم فتتنفسوا في الدنيا وتنسوا الهدف الأساسي اللي ربنا خلقكم عشان تحقيق العبودية. أعطيتوا مفاتيح خزائن الأرض، ما تقلقوش، أمة الإسلام ستنتصر، أرى حوضي من مكاني هذا، وإني فرط لكم، يعني أنا متقدمكم، إني فرط لكم وشهيد عليكم يوم القيامة. فرط اللي بنقدمه قبل ما نروح، فالنبي صلى الله عليه وسلم فرطنا على الحوض صلى الله عليه وسلم، متقدمنا على الحوض عليه الصلاة والسلام. ويؤكد ان الدنيا هتفتح للمسلمين، وده اللي حصل بعد كده، وإمارة الإسلام ومملكة الإسلام وصلت إلى أقصى بلاد الصين شرقا وأقصى المحيط الأطلنطي غربا. ولو ما تقلقوش من ناحية دي، مفاتيح خزائن الأرض أعطيتها أمة الإسلام، لكن أخشى عليكم أن تنافسوها. وبعدين ثبت بعدها في صحيح البخاري أنه زار البقيع صلى الله عليه وسلم مقابر الصحابة في البقيع وسلم عليهم وقال: السلام عليكم أهل القبور، أنتم السابقون ونحن اللاحقون. كل الإشارات والإرهاصات والتلميحات دي تحسسك أن النبي صلى الله عليه وسلم كأنه يودع كل شيء صلى الله عليه وسلم. وبعد كده بقى بداية مرض النبي عليه الصلاة والسلام. النبي مرض حوالي 13 يوم أو 14 يوم، من حوالي 29 صفر إلى 12 ربيع تقريبا، هي دي 13 أو 14 يوم اللي مرض فيهم رسول الله صلى الله عليه وسلم. ظل منهم 11 يوم بيصلي بالصحابة في المسجد، وآخر 3 أيام ما استطاع أن يخرج من بيته إلى المسجد، فكان بيصلي بيوم أبو بكر. بدأ المرض إن النبي خرج في جنازة من جنازات أصحابه في البقيع، وهو راجع أصيب بصداع شديد صلى الله عليه وسلم، صداع رهيب وحرارة وحمى، حتى أن الصحابة وجدوا أن العصابة على رأس النبي تتقد من الحرارة، يعني سخونة النبي وسخونة رأسه عليه الصلاة والسلام وصل أن العمامة اللي ملفوفة أو العصابة اللي ملفوفة على رأسه سخنة مولعة، فده دليل أن درجة حرارة النبي صلى الله عليه وسلم ارتفعت بشدة صلى الله عليه وسلم، صداع وسخونة شديدة جدا. رجع النبي صلى الله عليه وسلم إلى بيت عائشة وقال يا عائشة، قالت عائشة: يا رسول الله، ورأسها كانت بتشتكي من صداع، فقال: بل أنا يا عائشة والله ورأسها، والله إني لأوعك كما أوعك الرجلان منكم. هي دي كانت البداية، بداية مشهد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم اللي استمر حوالي 13 أو 14 يوم. وإن من فضل الله بعبده ألا يتوفاه فجأة وأن يهيئه إلى لقائه. فهذا رسول الله صلى الله عليه وسلم مرض مرض الموت وظل فيه 14 يوما يتألم، وهو رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكان يوعك، الوعك اللي هو الألم، كما يوعك الرجلان منكم. ليه؟ يبتلى المرء على قدر دينه، وأشد الناس بلاء الأنبياء ثم الأمثل فالأمثل. فمن رحمة ربنا أنه قد يبتلي عبده في آخر حياته ببعض الأمراض أو الابتلاءات ليلقاه طاهرا نقيا. نعم، تكون فترة أليمة مزعجة مؤلمة صعبة، لكن ألم الآخرة أصعب وعذاب الآخرة أشد. ولو اطلع المرء على الغيب وخير لاختار ما اختاره الله له. بدأ مرض النبي في 29 صفر، رجع من الجنازة عليه الصلاة والسلام صداع وحمى شديدة، وبقي بعد كده بقى خلونا ننقل إلى مرحلة ما أن بقي أسبوع في حياة النبي صلى الله عليه وسلم، يعني حوالي يوم 5 ربيع أول. اشتد الوجع عليه جدا عليه الصلاة والسلام، واشتدت الحمى بقوة، حتى أفاق وقال أين أنا غدا. هو طبعا كل ليلة كان يبيت النبي في بيت من أبيات نسائه صلى الله عليه وسلم، كل ليلة في بيت يطوف على نسائه، فبدأ يسأل أنا بكرة في عند مين فيكم. ففهمت نساء النبي أنه يريد منهن أن يأذن له أن يبت الحتة اللي تعجبه. هو خلاص النساء لما بتألم بيحب يروح عند الناس اللي بيحبهم، بيرتاح مع الشخصيات اللي أرواحها مؤتلفة مع أرواحه، فهو كأنه يستأذن من نسائه إن هو يبيت عند من يختار. فلما سأل أين أنا غدا أذن له نساؤه أن يبيت حيث شاء. قالوا يا رسول الله براحتك، شوف أنت عايز تبات فيه. فطلب منهن واستأذن أن يبيت عند عائشة رضي الله عنها، كانت أحب النساء إلى النبي صلى الله عليه وسلم، وفضل عائشة على سائر النساء كفضل الثريد على سائر الطعام الحميرات رضي الله عنها وارضاها. نساء النبي أذنوا له، وبالتالي الأسبوع الأخير في حياة النبي كان يمرض فين؟ في بيت عائشة. احتملوا النبي صلى الله عليه وسلم الفضل بن عباس وعلي بن أبي طالب، والنبي حاطط إيده الاثنين كده عليهم ويمشي يخط قدماه ويجر قدماه صلى الله عليه وسلم، مسندين النبي متعكز عليهم لحد ما وصل إلى بيت عائشة وأدخلوه بيت عائشة صلى الله عليه وسلم. ولما بقي 5 أيام من حياة النبي، طول الفترة دي والنبي بيطلع يصلي إمام في المسجد بالمسلمين كما هو عليه الصلاة والسلام، يأتي يهادى بين الرجلين حتى يقام في الصف صلى الله عليه وسلم. ولما تبقى 5 أيام من حياة رسول الله عليه الصلاة والسلام وهو في بيت عائشة يمرض، كان يغمى عليه، فقال حل 7 قرب من ماء وأفيض علي الماء وأهريق علي الماء، فإني أريد أن أخرج إلى الناس فأصلي بهم وأعهد إليهم. فأمرهم أنهم يحلوا 7 قرب مقفولة، إرب المية اللي بيكونوا بيملوا مية من الأبار البيت فيه إرب، وأهريقوا علي الماء عشان يفوه مش قادر من الحمى الشديدة. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يأمر بعلاج الحمى بالماء، أبردوا الحمى بالماء فإن الحمى من النار ومن فيح جهنم، فأبردوها بالماء. صبوا عليه 7 قرب عليه الصلاة والسلام، كلما صبوا عليه الماء أفاق وعاد إليه النشاط، ثم لا يلبس إذا أراد أن يقوم أن يغمى عليه عليه الصلاة والسلام فيقوم، ويصب عليه الأهريق عليه ماء فيهريق عليه الماء فيقوم فيغمى عليه ويقع تاني صلى الله عليه وسلم، ثم يفيق حتى خرج ووجد في نفسه خفة صلى الله عليه وسلم. فخرج إلى المسجد وجلس على المنبر وحمد الله وأثنى عليه وقال إلي أيها الناس فإني أريد أن أعهد إليكم، عز وصيكم. فاجتمع كل من في المسجد حول النبي صلى الله عليه وسلم، فقال تخيل بقى النبي في أول وصيته بيقول إيه، هو خلاص فاضل 4-5 أيام في حياة النبي عليه الصلاة والسلام. أول كلمة قالها لعن الله اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد، وكأنه بيقول لهم اقتربت وفاتي اوعوا تعملوا مع قبري زي ما النصارى واليهود عملوا مع قبور أنبيائهم فيقع الشرك ويدب الشرك في الأمة. فلمح لهم باللعن لمن يفعل هذا، لعن الله اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد، يحذر ما فعلوا صلى الله عليه وسلم. راوي الحديث بيقول كده، النبي كان بيحذرهم. وقال صلى الله عليه وسلم في نفس الموقف ده ألا لا تتخذوا قبري عيدا فإني أنهاكم عن ذلك، اوعوا تعملوا قبري عيد. عيد يعني من العود، ان يبقى زي ان يبقى مزار كل شويه طالع داخل، ان يبقى زي الموالد، شغل الموالد والاضرحه والقبور. النبي صلى الله عليه وسلم كان يحذر في اخر حياته من المشهد ده، وان ده كان اكبر اسباب فساد مله اليهود والنصارى ودب الشرك في هذه الملل اللي كانت سماويه يوما ما. والسبب في ده ان هم ارادوا تعظيم الانبياء في قبورهم او بعض الاولياء والصالحين في قبورهم فاشركوا بالله والعياذ بالله، ده فعلا يستحق اللعن. وبالتالي الناس المساكين اللي ما زالوا يظنوا ان الذهاب الى قبور الاولياء والانبياء والصالحين امر يحب الله ورسوله، الناس اللي بتروح البدوي والدسوقي وسيد فلان وسيد علان وسيد طلحة وسيد مين والكلام ده، هؤلاء مخالفون لما أمر به النبي صلى الله عليه وسلم، مرتكبون لفعل يستحق اللعن بنص كلام النبي عليه الصلاة والسلام، واللعن هو الطرد من رحمة الله. يعني بيوصل لمرحلة أنه بيتقرب إلى صاحب القبر ولو كان نبيا، ما ينفعش. النبي اللي بيقول لعن الله اليهود والنصارى، أنا والله العظيم الواحد بيتعجب أما يلاقي رجال دين يزعم أنهم رجال دين ويطلع يقول أن الذهاب للأضرحة والقبور والمساجد المقبورة أمر فيه خير وفيه تذكر الآخرة وأمر يحب الله ورسوله، كيف وقد لعن رسول الله من فعل هذا؟ حديث البخاري ومسلم للي عايز يتأكد، وده أمر يعني ذريعة كبيرة إلى الشرك. يبدأ بقى النذر للقبور والذبح عند القبور والطواف حول القبور ودعاء صاحب القبر واعتقاد أنه بيفرج الكروبات ويجيب الدعوات، وده كله لا ينبغي إلا لله. فالنبي يقول لهم اوعوا تعملوا زي ما اليهود والنصارى عملوا، لا تتخذوا قبري عيدا، إني أنهاكم عن ذلك. حتى قبر النبي صلى الله عليه وسلم مفصول عن المسجد، وممنوع حد يعظم القبر أو يطوف حوله أو يدعوه من دون الله عز وجل وهو رسول الله صلى الله عليه وسلم، بل ممنوع أن تتكرر الزيارة في كل دخول المسجد، لأن كده اتخذت عيد. النبي قال لا تجعلوا قبري عيدا، والفتوى دي لما قالها ابن تيمية في زمانه رحمه الله اتسجن بسببها واتهموه أنه لا يحب النبي صلى الله عليه وسلم. في ناس يعني وقعت في الشرك بسبب عواطف لم يحكمها عقل ودين. النبي نفسه صلى الله عليه وسلم هو اللي قال كده اوعوا تتخذوا قبر عيد، لان هيجي بعد كده ناس جهال يتعبدوا للقبر ويشركوا عند القبر. لذلك تجد عند القبر دايما من العلماء هناك من يمنع اي حد ان يفعل اي يرتكب اي خطأ، لا يستقبل القبر في الدعاء، ولا تعتقد أنه يجيب المضطر. أنه سلم مات صلى الله عليه وسلم لا يملك لنفسه نفعا ولا ضرا، قل لا أملك لنفسي نفعا ولا ضرا ولو كنت أعلم الغيب لا استكثرت من الخير، أو طواف أو سعي أو نذر أو استغل ذلك القبر يستحيل استقباله. أيام الدولة الأموية والعباسية كانت القبر معمول بطريقة حجرة مثلثة بحيث يستحيل استقباله في صلاة أو غيره، ومفصول عن المسجد بجدار كامل. ومع ذلك ما زال إلى الآن من يقصدون المدينة لزيارة قبر النبي، بل شيخ الإسلام ابن تيمية أفتى بأنه لا يجوز الذهاب إلى المدينة بنية زيارة قبر النبي، رايح أزور قبر النبي صلى الله عليه وسلم، هذا ليس مشروعا في ديننا. إنما المشروع أن تزور مسجد النبي صلى الله عليه وسلم لتصلي فيه وتنال الأجر، الصلاة فيه بألف صلاة، وانت هناك لك أن تمر على قبر النبي وتسلم السلام عليك يا رسول الله، السلام عليك يا أبا بكر، السلام عليك يا عمر، بس مش في كل دخلة مسجد نعدي تاني وتالت ورابع. هذا الأمر تكئة وذريعة أن الموضوع ممكن يوصل لشرك، فالشريعة بتقفل الباب من أوله، والنبي صلى الله عليه وسلم بيمنع الباب من أوله. لا تجعلوا قبري عيدا، لا تتخذوا قبري عيدا، إني أنهاكم عن ذلك، لعن الله اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد، يحذر ما فعلوا صلى الله عليه وسلم. فعجب الله أن يجي بعد كده من يبيح الذهاب إلى قبور الأولياء في المساجد، وقبر النبي نفسه صلى الله عليه وسلم نهينا أن نجعله عيدا. فإزاي نعمل عيد عند قبر البدوي والدسوقي وسيدي طلحة ونعمل موالد وأعياد والنبي نفسه في قبر وهو أشرف الخلق عليه الصلاة والسلام؟ نهانا عن ذلك، بل نهانا أن نجعل القبر في المسجد. وضح يجرنا لسؤال أمر قبر النبي صلى الله عليه وسلم في المسجد ليه. الحقيقة أنا مش عايز أطول عليكم، لكن الرد السريع المختصر أن قبر النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن في المسجد، وإنما قبر النبي كان في غرفته صلى الله عليه وسلم، وإن الله كما أمر نبي أن كل نبي مات في مكان يدفن في المكان اللي مات فيه، لأن ده المكان اللي ربنا اختاره أن يموت فيه فيدفن فيه. والنبي قال كده للصحابة، فلما مات النبي في غرفة عائشة، بيت النبي صلى الله عليه وسلم اللي كان تبيت فيه مع عائشة، غرف النبي كانت محيطة بالمسجد، وكان يفتح الباب يطلع على المسجد على طول، زي غرفة الإمام كده أو حجرة الإمام دي بقى، وليس التابعة للمسجد، بيته والباب يفتح الجامع عليه الصلاة والسلام. فلما مات في غرفة عائشة يبقى هيدفن في المكان اللي إيه؟ هيدفن في المكان اللي مات فيه صلى الله عليه وسلم. فاندفن في غرفة عائشة، وظلت عائشة عايشة في البيت وهو مدفون معها في البيت عليه الصلاة والسلام. وبعدين لما مات أبو بكر دفن معاه، وبعدين لما مات عمر دفن معاه في نفس الغرفة. وجينا في زمان الدولة الأموية في زمان أحد أمراء بني أمية إما سليمان بن عبد الملك أو هشام بن عبد الملك واحد فيهم. حصل كانت كل توسعة بتحصل للمسجد توسعة من الجهة الشرقية والجهة الجنوبية، لكن ما كانتش بيحصل توسعة من الجهة الغربية عشان القبر ما يخشش في المسجد. فجي هذا الأمير من أمراء بني أمية ووسع الجهة الغربية ودخل المسجد في القبر بطريق الخطأ. فالعلماء أفتوا أن لابد أن يعزل القبر لأن النبي نهى أن يتخذ قبره مسجدا، فبنوا جدار طويل جدا يمنع الغرفة وعملوا غرفة مثلثة من ثلاث جدران على شكل مثلث حوالين قبر النبي صلى الله عليه وسلم حوالين غرفته عشان ما حدش يعرف يستقبل القبر مع القبلة. ما عملوش الغرفة مربعة، عملوها مثلثة عشان اللي هيقف يستقبل القبلة مش هيعرف يستقبل القبر، ولو استقبل القبر هيبقى معرض عن القبلة عشان يمنعوا الناس من استقبال قبر النبي أو أن يجعلونه مسجدا صلى الله عليه وسلم. وظل أمر الغرفة المثلثة دي فترة طويلة جدا لحد ما حصل الحريق اللي حصل في المدينة واللي طال الحجرة النبوية الشريفة، فحصل إعادة بناء مرة أخرى للحجرة النبوية اللي فيها قبر النبي أبو بكر وعمر عليه الصلاة والسلام، فأعيد بناها كما هي الآن على حالها ووضعها إلى الآن. ففي سيناريو معين وظروف معينة أدت لوجود قبر ملاصق للمسجد ومع ذلك مفصول عن المسجد بالجدار وبغرفة كاملة ولا يدخلها أحد. شاهد في الكلام نرجع لمشهد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم، لكن أنا حبيت أرد بس على كثير من رجال الدين اللي بيضلل الشعوب وبيقول إن الذهاب لقبور الأضرحة والأولياء أمر يحب الله ورسوله. والله لو ذهب عاقل إلى الأماكن دي وشاف اللي الناس بتعمله هناك من شركيات ما أذن فيها عاقل أو مسلم فضلا عن عالم ورجل دي، حسبي الله ونعم الوكيل. الله. طيب النبي حذر الصحابة أن يتخذوا قبره عيدا وبين أن اليهود والنصارى يستحقوا اللعن لأنهم اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد، وحذر ما فعل عليه الصلاة والسلام. وبعدين رجع النبي عليه الصلاة والسلام، قبل أن يرجع نزل من على المنبر وقال: أيها الناس، من كنت جلدت له ظهرا فهذه ظهري فليستقد مني. بدأ النبي يعرض نفسه للقصاص عليه الصلاة والسلام صلى الله عليه وسلم. ده رسول الله وأشرف الخلق وأكرم الخلق على ربنا عليه الصلاة والسلام، ومع ذلك يعرض نفسه للقصاص. اللي أنا غلطت في حقه يجي ياخد حقه مني، اللي ضربته يجي ياخد يضربني، اللي شتمته يجي يشتمني. فقال صلى الله عليه وسلم: من كنت قد جلدت له ظهرا فليأتي وها هي ظهري فليستقد مني ياخد حق، ومن كنت شتمت له عرضا وحاشاه صلى الله عليه وسلم، ومن كنت شتمت له عرضا فها هو عرضي فليأتي وليستقد مني. يستقد يعني ياخد حق. لما النبي يقول كده في آخر حياته عليه الصلاة والسلام، أما إحنا محتاجين نقول إيه ونستحل الناس إزاي؟ نبي أمر نحن نتحلل من حقوق العباد في الدنيا، لأن في الآخرة ما حدش هيرحم حد من العباد. الله يرحم لكن العبد هياخد حقه كامل، اللي له حاجة عند حد مش هرحمه. فتحللوا من حقوق العباد في الدنيا. النبي نفسه صلى الله عليه وسلم بيتحلل، اللي جلدت له ظهر يجي يجلدني واللي شتمته يجي يشتمني، وحاشاه صلى الله عليه وسلم. فقام رجل وقال: يا رسول الله، إن لي عندك 3 دراهم. فأمر النبي الفضل أن يعطيها صلى الله عليه وسلم. وبعدين خرج النبي صلى الله عليه وسلم وقال، بدأ بقى يوصي الحضور بالأنصار، فقال: عليكم أوصيكم بمعاشر الأنصار، فإنهم كرشي وعيبتي عزوتي ومن نصر الله بهم هذا الدين، وإن الناس تكثر والأنصار يقلون، فمن ولي منكم لحب الأمير بعدي، فمن ولي منكم من أمرهم شيئا فليقبل من محسنهم وليتجاوز عن مسيئهم، فإنهم قد أدوا الذي عليهم وبقي الذي له. الأنصار أدوا الذي عليهم، عملوا اللي عليهم خلاص، نصروا النبي وحصنوا الإسلام وكانوا ترس الإسلام رضي الله عنهم جميعا، وبقي الذي له. النبي لما كان بيحهم بيعة العقبة الأولى والثانية في مكة قبل الهجرة قال لهم: تمنعوني مما تمنعون منه نساؤكم وأولادكم، قالوا: وما لنا يا رسول الله؟ قال: لكم الجنة. فقد أدوا الذي له. الكلام ده بقى من بعث العقبة لحد مشهد وفاة النبي عدى 11 سنة. يعني استوصوا بالأنصار خيرا فإنهم كرشي وعيبتي وإنهم قد أدوا الذي عليهم وبقي الذي لهم صلى الله عليه وسلم. شوف وفاء النبي عليه الصلاة والسلام. فمن ولي منكم من أمر أمتي شيئا فليقبل من محسنهم وليتجاوز عن مسيئهم صلى الله عليه وسلم. وبعد ما وصى بالأنصار عليه الصلاة والسلام صعد على المنبر مرة أخرى وقال إن عبدا خيره الله بين زهرة الحياة الدنيا وبين ما عند الله فاختار ما عند الله. اللي قاعدين مش عارفين هو قصده مين صلى الله عليه وسلم. إن عبدا خيره الله بين زهرة الحياة الدنيا، إن ربنا يديله الدنيا بمفاتيح، وبين ما عند الله فاختار ما عند الله. فبكى أبو بكر وصرخ وقال بأبي أنت وأمي يا رسول الله، فداك أبي وأمي صلى الله عليه وسلم. أبو سعيد الخدري بيحكي الموقف بيقول فعجبنا أبو بكر بيعيط ليه وبيصرخ ليه وبيقول فداك أبي وأمي ليه، مش فاهمين. فلما مات رسول الله علمنا أن رسول الله هو العبد المخير، وعلمنا أن أبا بكر كان أعلمنا. الوحيد اللي فهم المعنى المقصود هو أبو بكر لما قال النبي إن عبدا خيره الله بين زهرة الحياة الدنيا وبين ما عند الله فاختار ما عند الله. فيا أيها المخير بين زهرة الحياة الدنيا وبين ما عند الله، ما عند الله خير وأبقى. أو الله، وكل ما تبحث عنه في الدنيا من زهرة الحياة الدنيا سيفنى وسيذهب وحتمشي وتسيبه، وستدخل قبرك بلا مال ولا جاه ولا منصب ولا زوجة ولا ولد ولا بيت ولا أرض ولا سيارة، ستقدم على الله عاريا ليس معك إلا عملك. قال صلى الله عليه وسلم يتبع الميت ثلاثة فيرجع اثنان ويبقى واحد، يتبع أهله وماله وعمله، فيرجع أهله وماله ويبقى معه عمله. أبو بكر فهم ان دي اشارة الى قرب اجل النبي، وان ربنا خير النبي يكمل في الدنيا ويملك الدنيا كلها ولا يلقى ربه، فاختار النبي ما عند الله صلى الله عليه وسلم. فبكى ابو بكر وقال فداك ابي وامي يا رسول الله. فعجبنا، ابو سعيد الخدري بيقول ايه استغربنا، يعني بيعيط ليه. فعلمنا بعدها ان رسول الله هو المخير وان ابا بكر كان اعلمنا رضي الله عنه. وبعدين قال صلى الله عليه وسلم إن أمن الناس علي في صحبتي وماله أبو بكر، أكتر واحد له علي منا في رقبتي ما ردتهاش أبو بكر الصديق. ما منكم من أحد له علي منا إلا وكافأته به، أي حد أزدأ لي معروف منكم أنا كافئته بالزيادة إلا أبو بكر رضي الله عنك يا أبو بكر. ووالله لو كنت متخذا خليلا لاتخذت أبا بكر خليلا، ولكن أخوة الإسلام، فإن صاحبكم خليل الرحمة صلى الله عليه وسلم. النبي شوف وفاء النبي مع أبو بكر آخر حياته يعلن، ودي كلها إرهاصات إن أبو بكر يبقى الخليفة بعديه، وإشارات النبي لم يصرح إن أبو بكر يبقى الخليفة لكنه لمح تلميحات واضحة جدا صلى الله عليه وسلم. إن أمن الناس علي في صحبتي وماله أبو بكر، وما منكم من أحد إلا وكافأته بمعروفه إلا أبو بكر. ولو كنت متخذا خليلا لاتخذت أبا بكر خليلا، ولكن صاحبكم خليل الرحمن، وإنما هي أخوة الإسلام. طيب وبعدين فقال صلى الله عليه وسلم ألا كل الأبواب إلى المسجد تسد إلا باب أبي بكر. الصحابة كانوا زمان عاملين بيوتهم وقوض بيوتهم على المسجد، فلو باب على الشارع البيت، لو باب على الشارع ولو باب لجوه يفتح الجامع على طول، خوخات وحجرات كحجرات النبي وبعض أصحابه صلى الله عليه وسلم. فالنبي قال كل البيوت اللي فتحها على المسجد يتقفل الباب اللي فتح على المسجد ده إلا باب أبي بكر، وكأنها تلميحة إن أبو بكر يبقى الخليفة والإمام بعدين عليه الصلاة والسلام. وكل الخوخات تسد إلا خوخة أبي بكر صلى الله على النبي محمد ورضي الله عنك يا أبا بكر. فواضح النبي خلاص في أواخر أواخر الأيام صلى الله عليه وسلم. ظل النبي يخرج يصلي بأصحابه 11 يوم في مرضه، وجينا في آخر 3 أيام وعجز النبي أن يخرج صلى الله عليه وسلم. آخر 3 ليالي أو 3 أيام من وفاته، احنا النهاردة يوم الخميس مثلا، هنفترض ان احنا هنتكلم في الخميس والنبي توفي يوم الاثنين 12 ربيع الأول، احنا دلوقتي في الخميس العشاء قبل وفاة النبي بثلاث أيام بالضبط عليه الصلاة والسلام. فصلاة الخميس العشاء النبي ما قدرش يخرج يصلي بالمسلمين، فكان يغشى عليه ويفيق فيقوم ويقول أصلى الناس عليه الصلاة والسلام، أصلى الناس، ناس صلت، فيقولون لا يا رسول الله وهم ينتظرونك. طبعا احنا سنقول ان الحمى اللي اصابت النبي عليه الصلاة والسلام دي كانت من النهسة التي نهسها من ذراع الشال مسمومة يوم خيبر، وكان يقول صلى الله عليه وسلم والله إني لأجد مس تلك النهسة التي نهستها يوم خيبر، وهذا أوان انقطاع أبهري عليه الصلاة والسلام. كأن السم ظل في جسد النبي من خيبر من سنة 7 هجرية إلى سنة 11 هجرية، وكان يشعر بأثره كل فترة، تجي له حمى وتروح، تجي له حمى وتروح، حتى جاء أوان انقطاع أبهره ووفاته صلى الله عليه وسلم. فالنبي يغشى عليه ويفوق، أصلى الناس يقولون لا يا رسول الله وهم ينتظرونك، نساء معاه في غرفة عائشة، فيقول أريقوا علي الماء لأخرج وأوصي لهم، يصب الماء على النبي صلى الله عليه وسلم فيغتسل ويجي يقوم يغمى عليه ويقع تاني، فيظل ما شاء الله، ثم يفيق فيسأل أصلى الناس. شوف أول حاجة النبي بيسأل عنها لما بيفوق من الإغماء، الناس صلت ولا لا؟ والله الواحد قلبه بيتألم لما يتخيل كده، والنبي في زماننا إذا خرج النبي صلى الله عليه وسلم في زماننا وشاف كم الناس اللي ما بتصليش في الشارع، ويرفع الأذان في المساجد، وكم الناس اللي نايمة، وكم الناس اللي مضيعة وقتها في الشوارع والنواصي والأهاوي، وكم الناس اللي قاعدة في محلاتها مش راضية تروح تصلي. والنبي كان أول حاجة بيسأل عليها أول ما يفوق من إغماء في مرض موت وهو بيموت، أصلى الناس؟ ناس صلت ولا لا؟ صليت ولا لسه؟ اخوانا ده معنى مهم جدا والله. النبي حريص ان الامه تصلي. هيعرفك ازاي يوم القيامه الناس اللي بتقول النبي يشفع علينا؟ النبي هيعرفك منين اذا ما كنت بتصليش؟ العلامه اللي النبي هيعرف بها امه الاسلام يوم القيامه، النبي ما شفناش عليه الصلاه والسلام، كل امه الاسلام من بعد وفاته ما شافهمش، هيشوفهم فين؟ هيعرفنا ازاي يوم القيامه؟ بعلامه. ايه هي العلامه؟ تاتون يوم القيامه غرا محجلين من اثر الوضوء، من مواضع الوضوء، أعضاء الوضوء تيجي منورة زي الحصان الأغر الأحجل اللي عنده علامة بيضة في راسه إيده ورجله، هتيجي وشنا وإيدينا ورجلنا منورين وبيضين من كتر الوضوء. فدي العلامة اللي النبي يعرف بها أن ده من أمة الإسلام فيشفع له. اللي ما بيصليش وما بيتوضاش النبي هيعرفه إزاي أصلا يوم القيامة؟ كيف سيعرفك رسول الله أنك من أمة الإسلام أصلا إذا ما كنتش بتصلي أو مقصر في الصلاة؟ ده العلامة اللي النبي عرفنا بها عليه الصلاة والسلام عشان يشفع لأمته، أعضاء الوضوء صلى الله عليه وسلم. أصلى الناس؟ فيقولون لا يا رسول الله وهم ينتظرونك، فيقول أريقوا علي الماء ويغتسل ويجي يقوم يغمى عليه ثلاث مرات عليه الصلاة والسلام. فلما عجز عن الخروج مش قادر عليه الصلاة والسلام، قال ائتوني بكتاب أكتب لكم كتاب، هتولي جاء ورق ومليكوا وصيتي. عمر بن الخطاب حاضر في بيت النبي صلى الله عليه وسلم، فقال إن الوجع قد اشتد على النبي عليه الصلاة والسلام، فيكفينا القرآن. وانقسم الناس قسمين من الصحابة وقرايب النبي صلى الله عليه وسلم وأولاد أعامه وأعمامه اللي موجودين معاه ونساءه صلى الله عليه وسلم، يعملوا إيه؟ يجيبوا فعلا كتاب، كتاب يعني ورق فاضي خطاب يكتب، يعني النبي صلى الله عليه لا يقرأ ولا يكتب لكن حيملي، ولا النبي اشتد بيه الوجع ومش واخد باله مش حاسه وبيقول إيه؟ يعني هل النبي صلى الله عليه وسلم في مرحلة ما قبل غيبوبة فالكلام ليس مقصوده واللي هو فعلا عايز كتاب، هم مش عارفين النبي عايز ولا لا. فقال عمر: لقد اشتد الوجع برسول الله صلى الله عليه وسلم، فلا تأتوا بكتاب ويكفينا القرآن وما تركنا النبي عليه صلى الله عليه وسلم. وفريد يقول: لا، ائتوا بكتاب. فحصل لغط، ولا ينبغي لأحد أن يختلف عند النبي صلى الله عليه وسلم. اختلفوا وكثروا اللغط وعالت الأصوات بين فريق مؤيد للفكرة وفريق معارض للفكرة، ولأن النبي صلى الله عليه وسلم شايفين هو مش في وعيه كامل، لأنه صلى الله عليه وسلم متألم وبيغمى عليه ويفوق ويغمى عليه ويفوق. فلما كثر اللغط قال النبي: قوموا عني جميعا، خلاص ما تجيبوش، قوموا عني جميعا صلى الله عليه وسلم. فلم يكتب شيء. فالنبي قال قوموا عني، ولم يطلب الكتاب مرة تانية صلى الله عليه وسلم. وبالتالي ابن عباس يقول: وإن يعني الخطأ كل الخطأ ألا يكتب رسول الله شيئا أراد كتابته صلى الله عليه وسلم. طبعا المدخل ده بيدخل منه الشيعة، مدخل بالنسبة لهم ان النبي كان عايز يكتب ان الخلافة تبقى العالي، وان ابو بكر وعمر وعثمان كلام بقى للشعب بتقوله، كلام كفر وخروج من الملة وكلام ما يقبله عقل. النبي صلى الله عليه وسلم اراد ان يؤكد على المعاني التي اكد عليها قبل ذلك، وان تكتب عنه صلى الله عليه وسلم. ولو كان ربنا اوحى لي ان لازم تكتب كان اصر وكتتكتب، لكنه كان امرا فضلا وليس امرا. ثانيا كان يكفيهم القرآن والسنة التي تركهم عليها النبي صلى الله عليه وسلم. فقال صلى الله عليه وسلم وأوصى في آخر حياته: الصلاة الصلاة وما ملكت أيمانكم. استوصوا بالنساء خير، وصى بالصلاة، وصى بحسن المعاملة مع العبيد وملكة اليمين، وصى بالنساء فإنهن عوان عندكم. كان وصى بهم قبل كده في حجة الوداع، الوداع صلى الله عليه وسلم. وبعدين قال عليه الصلاة والسلام: مروا أبا بكر فليصلي بالناس. مش قادر يطلع، آخر ثلاثة أيام النبي صلىهم في بيته صلى الله عليه وسلم. مروا أبا بكر فليصلي بالناس عليه الصلاة والسلام. فالسيدة عائشة مش عايزة أبوها هو اللي يصلي بالناس، عشان الناس هتتشائم إن النبي ما طلعش يصلي، فأبو بكر هو اللي هيحل مكان النبي، فقد يعني يبقى دي إيه يعني حاجة بشرة يعني علامة سيئة أو تشاؤم إن الناس تتشائم من أبو بكر. فما كانتش عايزة أبوها اللي يصلي إمام بدل النبي عليه الصلاة والسلام. فقالت: يا رسول الله، إن أبا بكر رجل أسيف، إذا قرأ القرآن بكى واختلطت قراءته ولا يسمع الناس، فمر عمر، شوف حد تاني. فالنبي يقول: مروا أبا بكر فليصلي بالناس. مشغلة الصلاة عشان الحوص الصلاة قبل في معادها، مشغول بالصلاة عليه الصلاة والسلام. مروا أبا بكر فليصلي بالناس. فعائشة تقول له: يا رسول الله، إن أبا بكر رجل أسيف، أسيف يعني بكاء، بيعيط بسرعة لما يقرأ القرآن، وإنه إذا قرأ القرآن أجهش بالبكاء واختلطت قراءته ولا يفهم الناس كلامه. هي طبعا مش قصدها كده، وإنما هي قصدها هي خايفة الناس تتشائم من أبوه. فقال صلى الله عليه وسلم: إن كنا صواحب يوسف، والله أنتن لصواحب يوسف، مروا أبا بكر فليصلي بالناس، فيأبى الله ورسوله والمؤمنون إلا أبو بكر. ليه النبي قال لهم إن كنا صواحب يوسف؟ إيه وجه الإسقاط في المسألة؟ العلماء قالوا ده مثال بيضرب على اللي بيقول حاجة هو قصده حاجة تانية. فالنبي عايز يقول: لا، انت مش قصدك ان ابو بكر اسيف ولا حاجة، انت خايف الناس تتشائم من ابوك، بس التخوف ده لا يساوي المصلحة الضخمة للنبي يرجوها بصلاة ابو بكر امام بعديه، عشان يبقى دي اشارة ان ابو بكر يبقى الخليفة، لان النبي عايزه يبقى الخليفة بعديه صلى الله عليه وسلم. فقال: لقد اشبهت بصواحب يوسف. صواحب يوسف النساء نسوة المدينة اللي قالوا: امرأة العزيز تراود فتاها عن نفسه قد شغفها حبا، ان لنراها في ضلال مبين. هم قالوا كده مش عشان مجرد كلام وخلاص، او عشان هم يعني بيعيبوا على امرأة العزيز ان عملت كده، لا، ده بيرموا كلام عشان الكلام يوصل لامرأة العزيز فتقول لهم تعالوا ما وره لكم، هم عايزين يشوفوا يوسف. فحقيقة قول نسوة المدينة في سورة يوسف: امرأة العزيز تراود فتاها عن نفسه، وقال نسوة في المدينة: امرأة العزيز تراود فتاها عن نفسه قد شغفها حب، بيرمولها الكلام عشان يوصل لها، فتتغاظ فتقول لهم طب تعالوا بقى شوفوا يوسف اللي انا ما قدرتش استحمل فتنته عشان تصدقوني وتعذروني. فهم اصلا عاملين الفيلم ده هو عشان توريهم فين يوسف ده, عندهم فضول يشوفوا يوسف. فوروا بمطلب اخر وعابوا على مرأة العزيز عشان عايزين يشوفوا يوسف. فكذلك عائشة ورت بمبرر غير الحقيقة, ان هي خايفة ان ابو بكر رجل اسيف واذا قرأ القرآن بكى واختلطت قراءته. مش هذا المقصود, هي كل القصة انها خايفة الناس تتشائم من امامة ابوها, لان ده معناه وفاة النبي صلى الله عليه وسلم. فقال النبي والله ان كنا صواحب يوسف, مروا ابا بكر فليصلي بالناس, والله يأبى الله ورسوله والمؤمنون الا ابو بكر صلى الله على النبي محمد عليه الصلاة والسلام. وفعلا ابو بكر اما المسلمين والنبي صلى الله عليه وسلم في غرفته وصلى صلى الله عليه وسلم, وسيستيقظ النبي صلى الله عليه وسلم مرة ويكشف الستار من غرفته وينظر إلى المسلمين وهم يصلون ويبتسم صلى الله عليه وسلم, وكان ينظر إلى الحصيلة التي بذلها والنتيجة شغله ومجهوده ودعوته صلى الله عليه وسلم 23 سنة وهو يتألم ويتحمل, وابتسم حتى كاد المسلمون أن يفتنوا في صلاته لما شافوا النبي كشف الستار, والستار قط النبي طلع المسجد على طول ويبتسم واستنار وجهه وكأنه يودع أصحابه عليه الصلاة والسلام. وما رؤية بعدها رسول الله صلى الله عليه وسلم كاد الناس أن يفتتنوا وهم يصلون خلف أبو بكر رضي الله عنه وأرضاه. وثبت من حديث جابر أن النبي قبل وفاته بثلاثة أيام قال لا يموتن أحدكم إلا وهو يحسن الظن بالله صلى الله عليه وسلم. إن شاء الله المرة القادمة نكمل آخر ثلاث أيام في حياة النبي قبيل وفاته, وكيف كانت الوفاة وكيف كان الفراق وكيف كان الألم وكيف صمد الصحابة بعد وفاته صلى الله عليه وسلم. إن شاء الله المرة القادمة نكمل عشان ما نطولش عليكم. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم, وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا.